أنا شفت ظلامي من بعد صفاك، أنا شفت ظلامي أنا بكيت من روحي. مساج روحي ودموعي سالت سالتني وقالت وين زولك انت يا ريت يا حبيبي للحب غدرت وسألت فؤادك عن حالي سألت عن حالي بسألها ليالي عنك عن حالي بسألها ليالي وليالي زمانك يا ريت تصلي وليالي زمانك يا ريت تصلي أنا لكن فجرت أنا أهل عذابي اخترت أنا فيك احترت ويحترد فؤادي أنا فيك احترت ويحترد فؤادي من ظلمك انت يا ريت يا حبيبي للحب غدرت وسألت فؤادك عن حالي سألت